السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب المنثورات والملح، قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية: نأكل معه الجراد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الجراد من المأكولات المباحة التي لا شك في حلها، وإن كان بعض الناس يشمئز من أكلها فليس ذلك قدوة. العبرة بالتحليل والتحريم، وما دام القدوة محمد عليه الصلاة والسلام يأكله وأصحابه يأكلونه معه، فهذا هو الدليل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، لأن السمك والجراد كله لا يذبح، يؤكل ويطبخ بدون ذكاة، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأن السمك من حين ما يخرج من الماء يموت. وكذلك لو وجد ميتا طافئا على ظهر الماء فإنه أيضا يؤكل، سواء وجد على الساحل أو على الماء أو على أي مكان فهو حلال. والجراد كذلك، فإنه يؤكل ولا زكاة له. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. اتفق عليه. هذا الحديث يدل على أن المؤمن يجب أن يكون كيسا فطن، لا يكون مغفل يخدعه عدوه، فلو قدر أنه خدع مرة فإنه ينبغي أن يكون منتبها لئلا يخدع مرة أخرى، ولا سيما من جهة واحدة، فإنه مثل ولكن له معناه. المؤمن كيس فطن، فلا يلدغ من جحر مرتين، فإنه يأخذ حذره من عدوه حتى لا يخدعه وحتى لا يؤخذ على غره. وكما أن المؤمن لا يكون مخادعا فإنه ينبغي أن يكون فطنا حتى لا يخدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، يعني كل من اتصف بهذه الصفة فإنه ينطبق عليه هذا الحكم، وليس ثلاثة أشخاص. لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم كلاما يسرهم، وقد يكلمهم كلاما فيه تقريع وتوبيخ لهم لهذه الذنوب التي ارتكبوها ولم يستحوا منها، لأنه في الحديث ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. لكن المؤمن التقي يكلمه ربه كلاما يسره، كلاما يفرحه. وأما مثل هؤلاء، وقد جاء في حديث آخر أيضا ثلاثة وآخرون أيضا، وشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فمثل هؤلاء إذا كلمهم الله يكلمهم كلاما لا يسرهم، ما دام أنهم لم يستحوا من الله آذوا عباد الله وفعلوا أشياء من غير أن يراقب الله فيها، فإن الله عز وجل أيضا لا يكلمهم بما يسرهم، ولا يزكيهم يعني ما يطهرهم من الذنوب بل يعذبون عليها، ولهم عذاب أليم يعني موجع وهو في النار والعياذ بالله. أول هؤلاء رجل في البر أو في طرف البلاد عنده ماء زائد عن حاجته يمنعه ابن السبيل، إذا جاء يريد أن يشرب أو يستقي ماء طرده ومنعه. وفي الحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، أو قال الملح. فالماء لا تملكه إلا إذا حزته في إناء لك أو في مكان خاص بك، أما في البئر وفي النهر وفي الغدير هذه ليس لك حقا تمنع الناس منه. الثاني رجل، الثاني بايع رجلا سلعة، رجل بايع رجلا في سلعة يعني باعها عليه وحلف بعد العصر، بعد العصر هذا من أشد الأوقات الكذب فيه بعد صلاة العصر أشد من غيره، بايعه وحلف له، حلف بالله وهو كاذب أني اشتريت هذه السلعة بكذا، لأن ذلك ربما أنه أراد أن يشتريها منه مرابحة، والمرابحة معناه أنه يقول اشتريها منك بربح كذا وكذا أخبرني بكم اشتريتها، فيقول اشتريتها، هو مثلا يقول أنا اشتريها منك بربح خمسة، لك خمسة ربح، كم اشتريتها؟ فيقول اشتريتها بعشرة، من أجل يعطيه 15، فإذا كان كاذب فما زاد فهو حرام عليه، وقد ارتكب إثما عظيم أيضا مع أخذه مال الناس بغير حق، فقد كذب وقد حلف بالله كاذبا. وأما الثالث أيضا، رجل بايع إماما لا يبيع، رجل بايع إماما يعني بايعه على الولاية، لكن في نفسه وفي قلبه أنه لا يبايعه لا طمعا في الدنيا، فإن أعطاه منها استمر معه وعلى بيعته، وإن لم يعطه ما يريد فإنه ينكث بيعته. ومعلوم أن الإنسان إذا بايع الإمام فقد التزم بأمر عظيم، ومن خلع البيعة فإنه قد ارتكب إثما عظيم، ويميت ميتة جاهلية إذا مات وليس في عنقه بيعة. والواجب أن الإنسان إذا بايع إمامه أن يصدق معه على السمع والطاعة بالعسر واليسر حسب استطاعته، يجب أن يوفي بالبيعة، فيكون مع إمامه في السراء والضراء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول في الحديث عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة من غير معصية واجبة، كما قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. الحديث متفق عليه. إيش يقول أول حديث؟ بين النفختين 40. نعم، هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بين النفختين، يعني النفخة الأولى والثانية، النفخ في الصور، لأنه ينفخ في الصور مرتين، الأولى يصعق فيها كل شيء وينهدم منها كل شيء، والثانية يحيا بها الخلق بإذن الله وتعود الأرواح إلى أجسامها ويأتون لفصل القضاء. بينهما 40، لكن أبو هريرة ما يدري، لأن الأمر مجمل ومبهم، فالله أعلم. فلذلك قالوا: 40 سنة، 40 شهر، 40 أسبوع، 40 يوم. قال: أبيت، يعني ما، لأنه ما أدري، ما عنده في ذلك دليل، ولا يستطيع أن يقول شيء من عنده، ولا يفتري رضي الله عنه. والعلم عند الله. قال وكل شيء في الإنسان يفنى إلا عجب الذنب، يعني آخر خرزات أو فقرات الظهر آخر شيء صغيرة لا تفنى بإذن الله، منها يركب الإنسان، تنبت نبات بإذن الله ينبت منها الجسم. ثم لأن الله ينزل ماء، إذا أراد الله أن يجمع الأولين والآخرين ويبعث من في القبور أنزل ماء 40 يوما فتنبت فيه الأجسام في قبورها، فإذا تم خلقهم بإذن الله نفخ في الصور النفخة الثانية فتتطاير الأرواح في الجو، ثم تعود كل روح إلى جسم الذي خرجت منه، ثم يأتون يمشون إلى الموقف حفاة عراة حتى يجتمعون في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ولا يخفى على الله منهم خافية، فيحاسبهم ويجازيهم عز وجل، لكنهم يقفون يوما طوله كما ورد 50,000 عام، إلا أنه على المؤمن أخف من صلاة يؤديها في الدنيا، وتجري الشمس من رؤوس الخلائق ويشد بهم الحر والضنك حتى يبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، حتى أن منهم من يلجمه العرق إلجاما يعني إلى فمه، على قدر عمله يكون عرقه وشدة الحر والضنك عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحديث رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أن الناس في آخر الزمان قد يتولى الأمور من ليس أهلا لها، وبذلك تكون الأمانة قد ضاعت، يعني لأنها سهلت على الناس. وقد جاء في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فالساعة قريب. ولذا جاء في الحديث لما قال رجل متى الساعة قال ويحك إنها آتية فماذا أعددت لها، يعني لا تستعجلها، هي آتية ولا بد، ولكن ماذا أعددت لها أنت من العمل الصالح الذي تنجو به في ذلك اليوم. والمهم علينا أن نحافظ على الأمانة بقدر ما نستطيع، لأنها واجبة أوجبها الله على المؤمن، أوجب الله الأمانة على المؤمنين، فهي من الفرائض التي فرضها الله عليهم وأوجبها، لأن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، لكن تحملها الإنسان فالله يعينه على ما تحمل. وقد مدح الله الذين لأماناتهم وعهدهم راعون، والأمانة ليست الودائع المالية فقط، فالودائع الأمانية من أهم الأمانات، لكن كل ما كلفت به فهو أمانة. الصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. والسر أمانة إذا أودعت إياه، وكل ما كلفت به من الأوامر أمانة، وأولادك وأهل بيتك رعية وأمانة، فالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المؤمنين. ولا يضيع الأمانة إلا المنافق إذا اؤتمن خان، هذه من علامة النفاق. أما المؤمن فإنه يحفظ الأمانة ويحافظ عليها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. سمعك وبصرك أمانة، وجميع جوارحك أمانة، إن استعملتها فيما أباح الله لك وبما أمرت به فقد حفظت الأمانة فيها، فإن استعملتها فيما حرم الله فقد خنت الأمانة. الأمان الذي رزقك الله أمانة، إن أنفقته فيما أبيح لك وبما أمرت به فقد حفظت وأديت الأمانة في المال، فإن استعملته في غير ذلك فقد خنت الأمانة. إذا الأمانة وبابها واسع، الأمانة بابها واسع، كل مسؤولية تتحملها فهي أمانة. تمثل يوم القيامة الأمانة لصاحبها الذي خانها في النار، فيقال له أدي أمانتك، فيقول يا ربي وكيف أؤديها وقد انتهت الدنيا، فتمثل له أمانته في قعر جهنم، فينزل في طلبها فإذا أحملها على عاتقه فيصعد بها على شفير جهنم، فإذا أوشك على الخروج سقطت منه فيهوي طلبا لها، هكذا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى يتم الله أمره. المهم هذه الأحاديث وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على عظم شأن الأمانة، وأنها ليست بالأمر الهين، فإذا ضعف الإيمان في النفوس ضعفت الأمانة وضاعت وضيعت، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين وما في قلبه خردلة من إيمان، لكن لأنه ربما كان أحسن الناس الموجودين في زمنه، فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحرص على الأمانة بكل ما تحتمل هذه الكلمة، الأمانة في الدين وفي الأهل وفي الجوارح وفي كل ما حملنا من الأعمال التي بيننا وبين الله وبيننا وبين الناس. أمانة، أولاد المسلمين تدرسهم أمانة، أعمال إدارية عندك أمانة، وهكذا من غير حد ولا عد. الأمانة مسؤولية كبيرة وحمل ثقيل، من حافظ عليه وحفظه فإنه ينجو، وإلا فإنه يكون من الهالكين. الله ذكر الأمال في كتابه في آيات كثيرة، وهذا يدل على عظم شأنها كما وردت في الأحاديث أيضا. ومن يخن الأمانة فإن خيانته تؤدي به إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الأمانات الودائع، والسر يودع بين عندك لا تفشيه، لا لقريب ولا لبعيد، لا تقول أنا أريد أن أخبرك وأنت لا تخبر أحد، ثم هو يذهب ويقول أنا سأخبرك ولا تخبر أحد، ما صارت أمانة ولا صار سر. إذن نرجع فنقول الأمانة مسؤولية عظيمة أكبر مما نتصور، فعلينا أن نحافظ على أماناتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أساء وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الحديث رواه البخاري. الحديث هذا يعني الولاة والأمراء، يعني أنه لا ينبغي ولا يجوز مخالفتهم ولا الخروج عليهم ولا تعدي أوامرهم ولا عصيانهم ولا مخالفتهم، إلا أن يأمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مثل والديك لو كانوا مشركين عليك أن تطيعهم وتخدمهم وتبر بهم، لكن على أن لا يكون على حساب الدين. وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعه. كذلك ولي الأمر يطاع بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا أمروك بمعصية فعند ذلك فلا. ولكن لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما سيكون من الاختلاف والفتن وما قد يكون من ما بين الناس وبين الأمراء، قالوا: أفلا ننابذهم السيف يا رسول الله؟ قال: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صريحا عندكم عليه من الله برهان. وفي حديث آخر قالوا: وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك اسمع وأطع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون ويطيعون لأمراء فيهم شيء من الظلم، ولكنهم ممتثلين قول الله عز وجل: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز إذن مخالفتهم ولا الخروج عليهم ولا نبذ بيعتهم. قال أيضا هنا: يصلون لكم، يعني يصلون فيكم، يأمونكم في الصلاة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يعني إن كانوا محسنين في صلاتهم وأعمالهم فإنه لكم ولهم، وهذا الواجب، أما إن أساءوا فيما بينهم وبين الله فإن ذلك عليهم هم. وهذا يدل على عظم شأن الولاية، وأنه ليس بالأمر الهين الخروج على الولاة ونبذ البيعة والثورات التي تنشر الفساد في العباد والبلاد، تكون سببا في الفوضى، سفك الدماء، انتهاك الأعراض، إلى غير ذلك من المشاكل التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، نعوذ بالله. فنسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يصلح أحوالهم وأن يوفق ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يحفظ علينا أمننا وديننا ويصلح ولاة أمورنا، آمين. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواهما البخاري. قال النووي: معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. نعم، إن من الناس من يجرون إلى الجنة بالسلاسل، كانوا كفار وكانوا عصاة وكانوا عتاة معرضين، فيسلط الله المؤمنين عليهم فيأسرونهم ثم يهديهم الله فيسلمون، أولا في القوة ثم تكون رغبة، ثم يدخلون الجنة برحمة الله. عجب الله من قوم يدخل الجنة بالسلاسل، لأن أحد يدخل بالإسلام طوعا ورغبة، وأحد يدخل إجبارا، ولكن في النهاية تكون رغبة إذا هداه الله ومات على الإسلام، فإن الأعمال بالخواتيم. كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية بالأمة. قال عز وجل: تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فما دامت هذه فينا فنحن خير أمة، ونعوذ بالله أن تفقد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة على كل مسلم، ولكن على حسب استطاعته. إن كان من أهل اليد كولاة الأمر يغيرون المنكر باليد من سجن أو ضرب أو أي شيء يرونه لائقا وواجبا في حق هذا المجرم وهذا العاصي. أما اللسان فهو واجب كل مسلم عنده علم ومعرفة، لأنه ما ينبغي لك أن تأمر وتنهى إلا إذا علمت يقينا أن هذا حلال وهذا حرام، تعرف ما تأمر به وما تنهى عنه. أما إذا كنت ما تدري فلا، فربما تعكس الأمر، عندك حماس وعندك غيرة لكنك جاهل، فلا ينبغي الإنسان أن يأمر وينهى إلا بشيء عنده يقين بأن هذا حق وهذا باطل. كما أنه ينبغي وهو من أسباب الهداية والقبول للناس ينبغي أن تكون أسرع الناس لما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلا بد أن تكون قدوة صالحة لأولادك، لأهل بيتك، لجيرانك، زملائك، للناس عموم. إذا كان إنسان يأمر بشيء ويفعل به ويفعله ويسارع إليه فهذا من أسباب قبول الناس منه وتصديقه. أما إذا كان يأمر ولكن ما يعمل وينهى ويرتكب فهذا قد لا يقبل منه، لكن أيضا لا يعفى من الأمر والنهي. ليس من شرط الأمر والنهي العصمة، لو كان شرط النهي والأمر العصمة ما دعا للخيرات ولا أمر ولا نهي إلا المرسلون. لو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسلون. ولكن نقول إنه من الأحسن والأكمل والأفضل ومن أسباب الهداية والقبول أن تكون أسرع الناس لما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه. وإلا فقد جاء الحديث بالوعيد على أناس يخطبون ويتكلمون ولكنهم لا يعملون بما يعملون، حتى أن أهل النار يتأذون من أناس يعذبون معهم في النار فيقولون لهم ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم يكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. فالواجب الإنسان يعمل بعلمه ويكون أسرع الناس لما ينصح به ويأمر به وأبعد الناس عما ينصح عنه ويحذر منه. هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم. أولادك أقرب الناس إليك، لا تقصر في شيء أو ترتكب شيء ويرونك وأنت تعرف أن هذا خطأ وتنهاهم وتحذرهم. تأمرهم بالصلاة ولا تذهب للصلاة، تنهاهم عن المنكرات من دخان أو غيره وأنت تفعله. في الغالب أنهم لا يسمعون، لكن إذا صار قلبك ولسانك متفقان فهذا من أسباب القبول والانقياد وأنت تؤجر على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. أحب البقاع إلى الله المساجد، لأنها مكان ذكر الله والعبادة من صلاة وتلاوة ونشر العلم والذكر بأنواعه، سمع أهل الخير في المساجد، والملائكة عمار المساجد وزوارها. وأما أبغض البقاع إلى الله الأسواق لما يحصل فيها من اللغط والأيمان الكاذبة والغش والخداع والخيانة، ولذلك هي محل ومركز راية الشياطين. فلذا لا ينبغي الإنسان أن يسارع إليها أو يتباطأ بها، فلا تذهب إليها إلا لحاجة، وإذا انقضت حاجتك أخرج. ولا تغفل عن ذكر الله، اذكر الله وذكر. ولذلك أمر الإنسان، أمرنا أن إذا دخلنا السوق أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر أهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم الأحول رحمه الله عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حديث رواه مسلم. نعم، يعني إن الله أمره، الرب عز وجل أمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني عموما، وليس لأحد خاص، لأنه أمر أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، يعني عموم. فلذلك قال: هل استغفر لك الرسول؟ قال: نعم ولك، يعني ليس لي فقط ولا لك فقط، بل للمؤمنين والمؤمنات عامة. وهذا من فضل الله عز وجل، كما أنه ينبغي للمسلم دائما إذا استغفر أن يشرك أخوانه المسلمين بالدعوة والاستغفار. ولأن الإنسان إذا دعا لأخيه أيضا بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات في وقت العصر عن بقية الأوقات في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله؟ لأنه ورد أن صلاة العصر من أعظم الأوقات في جميع الأمم، واليمين بعدها من أشد الأيمان، ولذلك إذا أراد القاضي والحاكم أن يغلظ اليمين على الإنسان الخصم الذي يشك فيه يستحلفه بعد العصر، وإن زاد استحلفه على المصحف، أو يكون إذا كان في مكة عند الكعبة، وإن كان في المدينة عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون بعد العصر أيضا أو بعد بين الأذان والإقامة. فالمهم أن صلاة العصر ورد فيها أنها معظمة في جميع الأديان،